والعياذ بالله، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لكن المسلم هنا عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى البر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث رواه الترمذي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حاجة اللي فيها شك يعني وإنسان أنت من ناحيتها كده سيبها. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة، لا نفسك مطمئن وانت بتتكلم مع واحد صادق، مطمئن لو خلاص مصدق كلام هذا العكس بقى. لو بتتكلم مع واحد عارف انه كذاب ولا عياذ بالله، او ملاوح او انسان مش صادق كده، تلاقي نفسك قلقان ومش مصدق كلامه وشاكك في كلامه وكل حاجه بيقولها كده متضايق منها يعني قلقان من ناحيته. فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. يمكن الانسان يقول طب ربنا امرنا ان احنا نكون من الصادقين وامرنا بالصدق، والصدق حاجه طيبه وجميله وكذا وكذا وكذا وكذا. الصدق في ايه؟ يعني ايه هي انواع الصدق؟ احنا متعودين ان الصدق ما يكونش الا في الكلام بس، يقول لك فلان ده بيتكلم كلام صدق. لا مش كلام بس، الصدق له اربعه انواع للصدق. نمره واحد صدق النيه، اثنين صدق الإيمان، ثلاثة صدق العمل، أربعة صدق اللسان. صدق النية، صدق الإيمان، صدق العمل، صدق اللسان، أربع أنواع من الصدق. لكن كل واحد يقيس نفسه عليهم. بمعنى هل أنت عندك صدق في نيتك؟ لما بتنوي تبقى نية فعلا نية صادقة فيها إخلاص لله؟ طيب صدق الإيمان، أنت مؤمن بالله؟ أه. هل عندك صدق في هذا الإيمان؟ طب انت بتعمل، هل عندك صدق في العمل؟ طب انت بتتكلم، هل عندك صدق في الكلام اللي بتقوله؟ يبقى انواع الصدق اربعه: صدق النيه، صدق الايمان، صدق العمل، صدق اللسان. النيه والايمان والعمل واللسان، ناخدهم واحده واحده. صدق النيه، النيه هي القصد اللي هو قلبك اللي هو ضميرك اللي هو بالعربي اخلاصك لله والله. عندك اخلاص، إخلاص وتعمل العمل ابتغاء مرضات الله، طمعا فيما عند الله من ثواب، امتثالا لأمر الله، ولا بتستنى بقى أجر ولا رد فعل من اللي أنت بتعمل معاه؟ العمل الإخلاص هو أن تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله طمعا فيما عند الله من ثواب. مالكش دعوة اللي أنت بتعمل معاه ده يستحق أو لا يستحق، هيقدر مش هيقدر، يستاهل ما يستاهلش، كان عندك إخلاص في النية. قال الله عز وجل في سورة محمد وتسمى سورة القتال: فإذا عزم الأمر، يعني إذا حضر القتال، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلو صدقوا في إيه بقى؟ في النية، إنهم فعلا بيقاتلوا في سبيل الله، فعلا طمعين للمعركة دي لله، بيبتغوا الأجر من الله، عايزين الثواب من الله. ده ناس هيضحوا بحياتهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواله بصدق التوبة، عشان كده عندهم صدق. فإذا عزم الأمر، إذا حضر القتال يعني، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. صدقوا الله أبو الصدق فيه. يقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم يبين صدق النية: من سأل الله تعالى الشهادتان بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله، اللي يطلب من الله، من سأل الله تعالى الشهادة، اللي يموت شهيد في سبيل الله بصدق الصدق في النية بقى، بلغه الله منازل الشهداء، ياخد الثواب وياخد الأجر ويحشر مع الشهداء في الآخرة، لأنه ما حضرش معركة بإيه؟ بنيته، بصدق النية، لأنه كان صادق في نيته لما طلب من الله أن يموت شهيد. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذا ميت على فراشه يحشر مع الشهداء في الآخرة بإيه؟ بصدق النية. زي سيدنا خالد بن الوليد، الله مات على فراشه مع إنه عامل غزوات وفتوحات سبحان الله، ولما جاي يموت قال كده: قال ما في جسدي موطن وموضع إلا فيه طعنة رمح أو ضربة سيف، ولا أنا ذا أموت على فراشي كما تموت العيد، فلا نامت أعين الزهلاء. لكن سيدنا خالد يحشر مع الشهداء في الكفر لأنه ما يكشف معركة، لأنه كان عنده صدق منه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم عندما كان عائدا من غزوة تبوك في شهر رجب سنة 9 دخل غزوة غزاة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابة اللي معاه إن بالمدينة لرجالا، المدينة المنورة ناس ما طلعوش معانا في الغزوة دي، ما قطعتم واديا يلي معايا ولا سرتم مسيرا يلي معايا إلا شرفوكم في الأجر. إن اللي قاعدين في المدينة دول اللي ما طلعوش معانا دول خدوا السواد زيكم بالظبط، حبسهم العذر وفي رواية حبسهم المرض. الله، ومن خدوا الصواب بإيه؟ خدوا الصواب بصدق النية، هكذا صدق النية. فالإنسان ينوي بس بصدق، هذه بقى لو واحد عملها سبحان الله ياخد أجر وثواب لا إله إلا الله. يعني كل ما يقف قدام الأمر والله بيقولوا إن كان في مسجد هيتبنى ومش لاقين يعملوا له كذا كذا، ها بصدق مع الله بقى، ها لو معاك فلوس كنت تعملها أنت دي؟ طب يلا إنوي إنوي، والله ده في واحدة عيانة وعايزين يعملوا لها كذا وكذا وكانوا بيلمونها وكانوا كذا ما كانوش لاقيين. طب لو كان معاك وربنا مقدرك كنت تعملها انت تاخد ثوابها؟ ها اخلص اخلص واصدق النية مع الله تاخد الاجر والثواب، وتيجي في الاخرة تلاقي تلال من الحسنات وتلال من الخير وانت ما عملتوش في واقع الامر، لكن نويته في نفسك، نويته في النفس من جوه وكنت صادقا فيه، فهو ده صدق النية. صدق النية انك تنوي الخير تاخد ثوابه حتى ما عملتوش، حتى لو ما عملتوش. من تحرى الخير يعطى يعطى، من تحرى الخير يعطى ياخده، زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ما قصد، تاخد الاجر والثواب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فإذا هم العبد بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة بإيه؟ وصدق النية، فإذا عملها كتبت له 10 حسنات وهكذا. ده صدق الإيه؟ النية. اثنين، صدق الإيمان. صدق الإيمان يعني إيه؟ أنت مؤمن بالله؟ يعني إيه مؤمن؟ يعني مصدق بالله؟ الإيمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك، والإيمان يقين بالقلب، إقرار باللسان، تصديق بالعمل. طيب أنت مؤمن بالله؟ أيوه مؤمن بالله. عندك صدق في هذا الإيمان؟ صادق أنت في الإيمان ده ولا لا؟ طب إيه اللي يبين بقى؟ اللي يبين الامتحانات والاختبارات والابتلاءات من قبل الله. أي حاجة تحصلك من ربنا. لو أنت صادق في الإيمان بالله تزعل ليه؟ مين اللي عمل كده مش ربنا؟ الامر اللي حصل ده بعلم مين؟ علم الله، كتب الله، شاء الله، خلق الله. طب انت عايز ايه؟ قال الله عز وجل في سوره العنكبوت: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا، لو قالوا امنا بالله وهم لا يفتنون لا يختبرون لا يمتحنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، ربنا اختبر الناس اللي قبلهم حلاك من ربنا جديد، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا يعلمن، هو طبعا ربنا عالم عز وجل، هو ربنا بيثبت خير احنا بيثبت الشخص نفسه، هو ربنا خلقنا على طول في الاخره وقال لنا تعالى ده انا كنت هختبرك وكنت هتسقط وكنت هقول لك طب يا ربي ده حصل، طب نزلني في الدنيا واختبرني كده، طب انت فعلا دلوقتي يبقى فلا يعلمن، ده علم إظهار، ربنا بيظهر الإنسان نفسه عشان إيه؟ الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، يبقى الإنسان شهيد على نفسه، علشان كده ربنا بيقول أهو: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، إذا قالوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون، لا يمتحنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى صدقوا في ايمانهم مع الله، لما قالوا احنا مؤمنين بالله كان عندهم صدق في هذا الايمان. فكل اللي بيجي لهم من ربنا خير، كل اللي يجي خير الحمد لله، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي بيمتحن يقول في سورة العمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، يفصل، حتى يميز الخبيث من الطيب. إيه اللي هيميز الخبيث من الطيب؟ إيه اللي هيفصل الخبيث من الطيب؟ الابتلاءات والامتحانات. ولذلك كل واحد يعني اللي ليه في فلوسه، اللي في صحته، اللي في مراته، اللي في عياله، اللي في جاره، اللي في أبوه، اللي في أمه، اللي ما هو لازم لازم تلاقيها في أي حتة. ربنا سبحانه وتعالى بيحتجر كل يمتحن. صدق الإيمان هو اللي يبين مين اللي هيثبت في هذا الابتلاء، ومين والعياذ بالله هيبقى من الكاذبين والعياذ بالله. كذلك الله تبارك وتعالى يقول في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدقوا أو صدقوا صدق الإيمان، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحره، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه يعني من قضى عهده، ومنهم من ينتظر يستمر، وما بدلوا تبديلا اي وما بدلوا ما عاهدوا الله عليه. في الصدق هنا بقى ينتحروا بقى ليجزي الله الصادقين، الصادقين اللي كانوا صادقين في ايمانهم دول، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما. لكن هنا ليجزي الله الصادقين بصدقهم، بصدق الايمان. بنلاقيه فين؟ بنلاقيه طبعا سبحان الله في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، بس عشان الوقت مثلا سيدنا عمير بن قمان في غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية، عمير بن قمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يصف الصفوف ويقول: والله لا يقاتلهم اليوم رجلا مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا إلا أدخله الله الجنة. في صدق الإيمان مؤمن بالجنة مصدق بها. أول ما يسمع دي على طول عمير بن قمان يقول بعين بحن، أو يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الأول: ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم؟ قال: بحن بحن، ما شاء الله ما شاء الله، فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. وكما عتم رب يقولها: لئن أنا حييت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة، ويلقي عنه الثمرات وأدخل في ثمار المعركة فيلقى الله شهيدا. ده صدق إيمان. سيدنا جعفر بن أبي طالب في سرية موته جمادى الأولى سنة 8 لما بقى هو القائد بعد سيدنا زيد بن حارثة، وتعقبه أحد الرومان وضربوا على إيده اليمنى فقطع يمناه، ثم قطع يسراه، ثم قطعه نصفين، وجدوا في النصف الأعلى 50 طعنة كلها من الأمام وليس فيها شيء من القلب. حديث البخاري. وعرف ويعرف بأنه جعفر الطيار أبدله الله عز وجل عن بعوضا عن يديه اللي استطع في سبيل الله بجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. كان حتى الصحابة يسلموا على عياله محمد وعبد الله يقول: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. صدق الله، إيمان مع الله عز وجل. سيدنا حنظلة بن أبي عامر الرابط اللي سماه سيدنا والسلام أبو عامر الساحر، هو ده أبوه منافق، وهو من خيرة الإخوة، وكانت دخلته اليوم الجمعة 14 شوال سنة 3 هجرية، كان متجوز ستنا جميلة من أبي بن سلول سبحان الله. ثاني يوم الصبح وهو جنب عريس الصباحية في صدق الإيمان، ولما علم أن المسلمين في غزوة أحد عند جبل أحد هناك في غزوة أحد، على بال ما يسخن مية ويستحمى ويغتسل يمكن الغزوة تضيع منه، خرج وهو جنب بصدق إيمانه فلقي الله شهيدا وهو جنب، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه معلقا بين السماء والأرض تغسله الملائكة، يقول: وكذلك غسلته الملائكة. فعرف ويعرف بأنه يسيل الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. هكذا صدق الإيمان. وطبعا سبحان الله بقى يعني لو فتحنا في الأمور دي في السيرة مش هيكفينا مجلدات. ثلاثة بعد صدق النية وصدق الإيمان، ثلاثة يأتي صدق العمل. صدق العمل، لو أنت صادق في إيمانك مع الله عملك لازم تعمله بصدق، مش لفلكة بقى وأي كلام كده، لا يكون بصدق. صدق العمل، العمل. قال الله عز وجل سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، نقول له إيمانه، وآتى المال، دخلنا في العمل بقى، آتى المال، طلع فلوس عشان هيطلع، مش مستني حد يقول له، ده هو آتى من نفسه، وآتى المال على حبه، يعني على حب الله أو على حب المال، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين. الجماعة يقول طب ليه ما قالش والصابرون؟ عشان اللي معطوف على المرفوع مرفوع، واللي مرفوع هي بالواو والنون، لا دي هنا منصوب على الاختصار. وأخص الصابرين، وأخص الصابرين، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء اللي هي الفقر، والضراء اللي هو المرض، وحين البأس اللي هو القتال في سبيل الله. شوف الآية ختمت بإيه؟ أولئك الذين صدقوا صدقوا وأولئك هم المتقون. صدقوا في إيمانهم مع الله. ومن أول الآية بتقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولا المغرب، ولكن البر من آمن، وبعدين هي بقى صدقوا. صدقوا في إيمانهم مع الله، صدقوا في عملهم اللي مستتبع للإيمان ده. إيمانهم مع الله لما قالوا آمنا، أنتم بلا، ولكن البر أن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله هذا إيمانه، واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ده إيمان. وآتى المال، هذا صدق العمل على حبه، آتى المال ذوي القربى، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وبعدين وأقام الصلاة، هذا صدق عمل، وآتى الزكاة صدق عمل، والموفون بعهدهم صدق عمل، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. صدقوا في العمل، في عملهم وإيمانهم مع الله تبارك وتعالى، ده صدق العمل. كما قال الله عز وجل في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله فأولئك هم الصادقون. من فضلك اقلب الشريف. جابوا أموالهم يبتغون فضلا من الله وبينصر الله والرسول، فعلا كان صدق عمل، واحد سايب بيته وأهله ومراته وحيه وفلوسه وحاله كله، وطلع ليه؟ طالع في سبيل الله تبارك وتعالى، طالع بيبتغي الأجر من الله عز وجل، هذا هو صدق العمل. كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الفجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما تشككوش، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صادقون في إيمانهم، صادقون في عملهم، العمل المستبدع للإيمان، لما عملوا عمل صالح، آمنوا بعد ما آمنوا بالله وجاهدوا هذا العمل بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فكانوا صادقين. هذا هو الصدق، العمل اللي بنشوفه من شهيد خيبر رضي الله عنه وأرضاه، إن استشهد في سبيل الله وكان استشهاده خير دليل على صدق العمل كما سنرى. شفنا صدق النية، شفنا صدق الإيمان، شفنا صدق العمل. في صدق العمل هذا نشوف شهيد خيبر رضي الله عنه وأرضاه، نضرب لنا أفضل مثل وقدوة في غزوة خيبر في شهر المحرم 3/7. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لهذا المسلم سبحان الله، حتى مش عارفين اسمه في إخلاصه مع الله، يقسم له من فيء قلب، خذ أدي حقك أهو. يأتي بهذا القسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسم لك قسمته فهو لك. يقول: والله ما على هذا اتبعتك يا رسول الله، أنا ما كنتش طالع معك عشان آخذ ده، ثم أنت طالع ليه؟ قال: وإنما اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وراح مشاور على حلقه بصبره، مشاور على حلقه على طوله، على أن أرمى هاهنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق، أكون صادق مع الله ربنا يصدق معك، كان في صدق مع الله في العمل. إن تصدق الله يصدق. وخرج هذا الرجل سبحان الله جيء به شهيدا ومضروب بسهم في نفس المكان اللي شاور فيه بصبعه على حلقه، فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهو هو الذي كان جاء قال كذا وكذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدق، كان صادق مع الله فربنا صدق معاه ونوله اللي هو عايزه لانه كان عنده صدق في العمل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك قتل شهيدا وانا عليه شهيد، قتل شهيدا وانا عليه شهيد. هكذا في صدق في العمل. هذا سيدنا عامر بن عبد القيس رضي الله عنه وارضاه في فتوح العراق في المدائن جايب قطين شوالين مليانين ذهب، وده مليانين ياقوت وزبرجد وتماثيل وكذا وكذا، وبيديهم لصاحب الاقباط عشان يقرض الاقباط يأيد يكتب الحاجات دي كلها الغنايم دي. فصاحب الاقباط بيبص للشوالين ويبص اللي جنبه يقول له ما راينا مثل هذا قط وما يعدله عندنا شيء. ايه ده ما شاء الله، كل دول شوالين مليانين بكل ده. ثم ينظر الى سيدنا عامر بن عبد القيس ويقول له هل اخذت منك شيئا؟ طبعا يكون الشيطان ضحك عليك ولا لعب دماغك وانك منه حاجه ولا خدت حاجه كده ولا كده. شوف الصدق يقول له ايه؟ اما والله سيدنا عامر بن عبد القيس يقول اما والله لولا الله ما اتيتكم به. والله العظيم لولا ربنا ما كنت هشوف حاجه من دي ابدا. علموا ان له شأنا فقالوا ما اسمك؟ انت اسمك ايه؟ قال لا لا. شوف الصدق، قال لا اخبركم لتمدحوني ولا غيركم ليقربوني ولكني ارضى بثواب الله ورضاه، لا ما اقولكوش على اسمي. فاتبعوه رجلا، قالوا الواحد يمشي وراك اسمه واسال عنه. فاتبعوه رجلا مش وراه فسال عنه فصيل هو عامر ابن عبد القيس رضي الله عنه وارضاه. صدق العمل هكذا، صدق النيه، صدق الايمان، صدق العمل. اربعه صدق اللسان. يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نصدق في اللسان في الكلام. هذا ده الناس بتركز عليه شوية، صدق اللسان لأنه زي رقم أربعة. الله تبارك وتعالى تحدث عن سيدنا إبراهيم في سورة الشعراء نقول طالبا من الله داعيا الله عز وجل رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق من أجلي، لسان صدق هكذا. ولذلك في سورة مريم الله تبارك وتعالى يقول فلما اعتزلهم على سيدنا ابراهيم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لسان صدق صدق الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول كبرت خيانه خيانة كبيرة جدا جدا أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب والعياذ بالله. يعني واحد عمال يسمعك وأنت كذاب وعمال تكذب بلسانك وتقول هذه أكبر خيانة، أكبر خيانة. أي سبحان الله، في بعض الناس والعياذ بالله ناس أخرى طائف يقولوا إيه؟ إن الله يقولوا كده والعياذ بالله، وما كان غلط. إن الله يحب عبده الفشار ولا يحب عبده المكار. قولوا بلاش تقول كده يا لان ده اصلا كلام كارث. مين اللي قال ان ربنا بيحب عبده الفشار؟ الفشار ده ايه؟ الفشار يعني كذاب. ربنا يحب الكذاب؟ احنا هنشوف دلوقتي عقاب الكذب ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول كبرت خيانه ان تحدث اخاك حديثا هو لك مصدق وانت له كاذب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من ستنا اسماء بنت يزيد الانصاريه حديث صحيح مسلم قل له يا رسول الله إن قالت إحدانا لو واحدة مننا يعني قالت إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا؟ يعني لو الواحدة مننا نفسها بحاجة وقالت لا أنا مش نفسي فيها، لا مش عايزاها وهي نفسها فيها فعلا، يبقى ده كذب؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الكذب يكتب كذبا. أيوة كذبا، حتى تكتب الكذيبة كذيبة اللي هي تصغير كلمة كذب كذبة، يعني تصغير كذبة تكتب يعني بتقول له احنا جبنا الشاهد تقول له والله ما بحبوك وانت بتكذب كذبة. ان الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. تصغير من كلمة كذبة. ازاي؟ الاسلام علمنا الصدق في جميع الاحوال مع الاطفال. البيع والشراء حتى في الضحك وفي الشهادة. كل دي امور على سبيل المثال يعني. لابد ان نكون من الصادقين. يعني مثلا مع الاطفال. يمكن واحد يقول ايه؟ طب دول عيال. يعني واحد اللي يكذب على العيال فيها. انا عيل وعارف حاجة. لا. لابد ان تكون صادقا حتى مع الاطفال. شوف في سورة مريم واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا منه. صادق الوعد حتى مع ابراهيم مع الاولاد. حديث رواه ابو داود عن عبد الله بن عامر قال: بعثني امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت تعالى هاك تعالى قولي حبيب اديك يعني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما اردت ان تعطيه تهديله ايه؟ قال اردت ان اعطيه تمرا يا رسول الله قلت تهديله بلحم. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبه. سبحان الله. طب ده عين. هو عين ابن عين. وبعدين الولد لما يبتدي يفقد الثقه فيه خلاص بعد كده انتهت. لما يسمع الولد متعلم الصدق من صغره يبقى بابا لو قال كلمه بيعملها. واحد مره وعد اولاده ان هيجيب لهم حاجه كويسه وحلوه وهو راجع نسي وهو عن باب الفكر نزل تاني فيه عشان يبقى ضابط معاه. مش هيسمع بكره فانا قلت النهارده يبقى النهارده. ولذلك لما تقول لهم كلمه بعد كده انتهت على طول. حديث رواه الامام احمد قال صلى الله عليه وسلم مع العيال: من قال لصبي عين تعالى تعالى حبيبي هاك خذ ولم يعطه كتبت عليه كذبه. انكتب عليه كذبه. في الاسلام نعلمنا ازاي مع الاولاد كان يطلع الولد يقتدي بالاب يقتدي بالصدق. مش النهارده يقول الراجل قاعد جوه الباب بيخبط ويطلع قال له بابا بيقول لك مش هنا يطلع قال له بابا مش هنا يطلع هو يقول بابا بيقول لك مش هنا ما يعرفش يكذب شايف ابوه جوه. بعدين لما يطلع في كده بقى هيتعلم على الكذب من صغره. لا الاسلام مش كده. هكذا مع الاولاد ومع الاطفال. في البيع والشراء طبعا من باب اولى بقى البيع والشراء لابد ان يكون هناك صدق. صدق تقول البضاعه عندها ايه؟ البيعه دي ايه؟ سكن جهنم ولا درجه ثانيه ولا درجه اولى؟ طب هتجيب الفلوس امتى؟ قلت هتجيبي فتنتجب. في صدق. في صدق. حديث في البخاري ومسلم وغيره من احمد قال صلى الله عليه وسلم: البيعان اللي بيبيعوا يعني مش كده بالخيار ما لم يتفرقا. يعني انا ببيع لك بيعه انت حر وانا حر. لكن لو البيعه تتم امتى؟ لو هو خد البضاعه ومشي وانا خدت فلوسي ومشيت خلاص احنا تفرقنا يبقى تمت البيعه. البيعان بالخيار انت حر مش عايز مش عايز. بس لو خدت الفلوس ومشيت كده وانا مشيت بالبضاعه كده خلاص البيعه تمت. فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان سبقا البيع ومشتري وبينا كان صادق وبين العجل في السمع بورك لهما في بيعهما. طيب العكس وان كذبا والعياذ بالله وكتما ما قالش ايه اللي في البضاعه فعسى ان يربح ربحا ويمحق الله بركه بيعهما. ويمحق الله بركه بيعهما. يمحق ربنا البركه في البيع والشراء والعياذ بالله لان فيه هنا ايه؟ في غش في كذب. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري: لا يحل لامرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها باء إلا أخبره. لا يحل حرام عليه لامرئ مسلم يبيع سلعة يبيع سلعة أهو يعلم أن بها باء عارف أن فيها عيب إلا أخبره لازم يخبر. ولذلك سبحان الله انتشر الإسلام في أواسط أفريقيا بإيه؟ مش بالدعوة. ما كانش فيه دعاء روح أواسط أفريقيا بالتجارة. بالتجارة البيع والشراء. الناس بقت تشوف المسلمون كلها هو ايه ده؟ ده الاسلام؟ اه احنا عايزين الدين ده. عايزين الدين اللي فيه الصدق ده، اللي بيقول لي حاجز لك الحاجه دي ويجيبها. اللي اجي اشتريها يقول لي لا خلي بالك ده فيها عيب. طب انا ممكن اقول له لا ولو ايه قول لا ده بعض المسلمين، لكن اكون صادق واقول الحق وهكذا. في حتى في الضحك النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي يقول: ويل للذي يكذب ليضحك الناس. ويل له ويل له. حتى لو كده انما عايز تقول قول. واحد قال لي او والله بيقول وحصل كده وقول وتنكر عن حد. انما تقول هذا الكلام كده من نفسك وتقلد يبقى كذب والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه البيهقي يقول انا زعيم بيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب ولو ناجحا. انا زعيم بيت في وسط الجنه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الصدق ان لو في انتخابات تروح تدي صوتك لان انت بتكون قدام الله بشهاده هتشهد بيها امام الله. فلان ده يا ربي اشهد ان راجل من احسبه صالحا احسبه كذا واحسبه لو دخل ان شاء الله يقول كلمه حق وانه مش من المنافقين او مش من المنتهزين او مش من المنتفعين. في شهاده هتلقى بها الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا انبئكم باكبر سبائل الاصغير. قلنا بلى يا رسول الله. قال اكبر سبائل الاشراك بالله والعياذ بالله. اكبر سبائل الاشراك بالله وعقوق الوالدين. بص الثالثه بقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وقول الزور وشهاده الزور. الا وقول الزور وشهاده الزور. الا وقول الزور وشهاده الزور. وظل يرددها حتى قلنا ليسه سكت. يعني رأفة به رأفة بالنبي صلى الله عليه وسلم. شهادة زور وقول زور اللي انا اقول على فلان ده كذا عشان هم من عيلة عشان عاطيني قرشين. طب ولما يخش جوه ما يقولش كلمة الحق كل الغلط اللي بيحصل جوه انا اتسبب فيه لان انا اللي دخلته. اذا دي شهادة حق وان الصدق لابد ان تطال. هكذا المسلم دائما يصدق في نيته يصدق في ايمانه يصدق في عمله يصدق في قولك. لان ثواب الصدق كبير جدا جدا جدا. الله عز وجل في سورة الاحزاب يقول ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مغفرة وأجرا عظيما. الرابعة في الصفات والصادقين والصادقات. أما المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. هكذا الثواب ثواب كبير جدا جدا. قال الله عز وجل في سورة المائدة فأكرها. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أبدا على طول رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. جميل ده. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران يوضح ثواب الصدق وثواب الصادقين. يقول الله تبارك وتعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعبادين. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار صفتهم إيه؟ الصابرين فيهم والصادقين. صفة تانية على طول إيه؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هكذا الثواب عظيم جدا جدا للصادقين بأنواع من أربعة: صدق النية، صدق الإيمان، صدق العمل، صدق اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الثواب صديقا. طب والعقاب بقى للكذب والعياذ بالله. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب والعياذ بالله ويتحرى الكذب يعني مفيش مكان يقدر يكذب فيه الا ويعمله حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. هكذا في العقاب. وكذلك العقاب الله عز وجل في سورة النحل يقول انما يبتلي الكذب من الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وأولئك هم الكاذبون. في حديث عمر بن مالك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبالا يا رسول الله؟ قال: نعم ممكن مؤمن بس هو جبال، بيخاف من الصخر، يخاف من الحار، يخاف من الظل، بيخاف مثلا من حاجة. يعني أيكون المؤمن جبالا؟ قال: نعم ممكن. أيكون المؤمن بخيلا بيطلع بس مش كتير يعني؟ قال: نعم ممكن. إلا قيل: أيكون المؤمن كذابا يا رسول الله؟ لا. قال: لا مؤمن، مؤمن كذاب. ازاي؟ في بيغنوا بيقولوا اغنيه الحلو كذاب، يا كذاب الحلو كذاب، في حلو ده كذاب، الكذاب ما يبقاش حلو ابدا، الكذاب يبقى وحش دايما على طول. علشان كده سيدنا الرسول قال اهو لما قالوا له: ايكون المؤمن كذابا؟ قال: لا مؤمن كذاب ما ينفعش، ما تجيش ابدا كذاب. لا. وليه تقول لك ده؟ معلش اصل كذبه بيضاء، في كذبه ابيض، في كذبه ابيض، لما يبقى في لبن اسود يبقى في كذبه ابيض، في لبن اسود اللبن لازم يبقى ابيض، الكذبه اسود مفيش حاجه اسمها كذبه ابيض. هو في ثلاث امور بس يا دوس فيهم الكذب صعب. لو يعني زي ما قال سيدنا النبي عليه السلام حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيدة أم كلثوم تقول: ولم أره يرخص في شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في شيء مما يقوله الناس الكذب إلا في ثلاث، ثلاث حاجات بس يا دوس فيهم الكذب. حديث الرجل إلى زوجته، وحديث المرأة إلى زوجها فيما يوجب الألفة والمحبة، ده جائز. اثنين: الصلح بين المتخاصمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي، يعني ينشر خيرا أو يقول خيرا، هذا مش كذاب، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث: مع العدو، مع العدو يجوز الكذب، زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال عمار بن ياسر لما قالوا له، لما قال له: يا رسول الله ضربوني لغاية ما قلت لهم كفرت فسبوني، قال: إن عادوا فعد، لما يرجعوا يضربوك ثاني يبقى أقول لهم كفرت علشان يسيبوك وما يبقاش في ضرب، فهذا جائز على مع العدو. يعني دول الثلاث حاجات بس، حديث الرجل الى زوجته، وحديث المراه الى زوجها فيما يوجد الالفه والمحبه. اثنين: الصلح بين المتخاصمين، يعني فلان بيقول لك انا مثلا مش هكلمه، والله ده شتمني وقال عليا، وهو قال فعلا قول لا ما قالش. ثلاثه: مع العدو. دول الثلاث حاجات بس اللي يجوز فيهم الكذب اللي قال عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما عدا ذلك لا يجوز الكذب باي حال من الاحوال. وبعدين شفنا الاحاديث اهو. حديث آخر رواه الإمام أحمد، يقول صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها، يعني على الصفات كلها، إلا الكذب والخيانة، إلا الكذب والخيانة. كذب والخيانة دول لا يمكن المؤمن يتطبع بهم أو يكون من صفات المؤمن إطلاقا، الكذب والخيانة. لكن أي صفة ثانية ممكن تبقى ذميمة والعياذ بالله، ممكن واحد يكتسبها ويخلص يخلص منها ولا كذا مثلا يعني. لكن الكذب والخيانة لا، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. ولذلك سيدنا معاذ بن جبل لما بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أمسك عليك لسانك، امسك لسانك واوعى تكذب أو تقول كلام غلط أو تقول كلام كذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. وبالتالي هيحاسبنا على يطلع من لساننا يا رسول الله. بين الله سلام قال ايه؟ قال: تكلتك امك يا معاذ. دعاء عليه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ لان الوش ده اشرف شيء في الانسان، وقد كرمنا بني ادم، لكن اللي هيحترم نفسه هينسحب على وشه في جهنم والعياذ بالله. وهل يكب الناس في النار على وجوههم يوم القيامه الا حصائد امثلتهم؟ حصائد، حصائد في كلمه حصائد يعني واحد بيحصد، يعني حط الزرع والزرع طلع ونمى وكده، يلا شيل بقى. شوف برضه كلمه ممكن تعمل ايه؟ كلمه بكذب والعياذ بالله تخرب بيوت، كلمه بكذب توقع عائلات في بعض. وشوف العكس، كلمه طيبه، كلمه طيبه تفتح قلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دخل اللين على شيء الا زان، وما نزع اللين من شيء الا شانه. شانه عشان ده وحش، كلمه وحشه وشدة وصعوبة، لكن في الكلمة الطيبة الحلوة كما قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. يبقى المسلم يسلم باله من الطمع ده، لأن الكذب نهايته سيئة جدا جدا في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. عشان كده المسلم لا يكذب أبدا. ونشوف كلمة حصائد زي ما قلنا بتاعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام،